إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء حسام رأفت. وأسعد معكم من أمام الميكروفون عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأحباء الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد ومواجهة، ودايما يسعدنا وبنسعد بوجوده معانا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي الكبير. برحب بحضرتك. أهلا أسعد أستاذ عمرو، ربنا يخليك. يا رب تكون بخير إن شاء الله. يعني وحشتنا من الأسبوع اللي فات. ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين. ربنا يخلي حضرتك. يعني مواجهة وموضوعات كثيرة تحتاج للمواجهة والوقوف عندها، ولكن قبل أن نبدأ يعني مواجهة مع بعض الموضوعات اللي نتكلم فيها إن شاء الله، نلقي الضوء أولا على يعني واحد من أهم أخبار النهاردة، وهو استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن اللي بتقوم بالزيارة لمصر لمدة 3 أيام. يعني زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر لمدة 3 أيام، يا ترى يعني إيه أهمية هذه الزيارة والعلاقات مع دولة صديقة زي الدنمارك؟ هو طبعا العلاقات المصرية الأوروبية عموما متميزة. الحاجة الثانية أنه دول الشمال الأوروبي علاقتهم بمصر أكثر تميزا، لأن هم لعبوا دور مبكر جدا في تسوية القضية الفلسطينية. مصر يعني بيعتبروها نموذج وسابقة في هذا الموضوع، فدايما الاتصالات مستمرة ولا تنقطع، وكل ما يزداد التوتر في الشرق الأوسط الدول دي بتبقى في طليعة الدول اللي بتتدخل وبتحاول يعني ترعى أي اتفاقيات تهدئة أو تسوية. هما طبعا التبادل التجاري وصل إلى مستويات كويسة، لأنه هما من أكثر الدول اللي يعني بيستعينوا بالفاكهة والخضر المصرية، وإحنا منتجات الألبان في الصدارة من عندهم. العلاقات 65 سنة النهاردة، يمكن سنة 58 موجود تمثيل وتبادل دبلوماسي وإقامة علاقات رسمية. فدولة مهمة، هم طبعا موجودين على خط السياحة في مصر، لأن بالنسبة لهم مصر وخصوصا المناطق الدافئة في أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة من الأماكن اللي هم عندهم يعني بالنسبة لهم مناطق دافئة مش موجودة في أغلب سنوات أغلب فصول السنة في الشمال الأوروبي. فمصر مقصد سياحة، وأعتقد أنه إذا يعني طالما الزيارة هتستمر 3 أيام ممكن يبقى في زيارة لمناطق سياحية وثقافية في مصر، لأنه هم مولعين يعني بالآثار المصرية وبالحضارة المصرية عموما. فزيارة مهمة. حضرتك عارف انه دول اسكندنافيا العلاقة بينهم قوية ومتميزة، فلما يعني رئيس او مسؤول دولة فيهم بيزور مصر تشعر كده انه الدول كلها الاسكندنافية زارت مصر. فان شاء الله تبقى زيارة مثمرة ويبقى فيه يعني اتفاقيات على اشياء مهمة بإذن الله ان شاء الله. حاميها بتعيش فينا وبنعيش فيها، واحنا معاها ومنها وليها، واحنا اللي بإيدنا نخليها أرض الخير. أرض الخير مصر الخير. مصر الخير. مصر الخير وحتفضل دايما مصر الخير. مصر الخير. شايلنا ولما كبرنا بقت ترعانا مصر ادتنا ويا مدتنا طول العمر وروحها معنا زي الأم في عينها شايلنا ولما كبرنا بقت ترعانا عشنا في خيرها كتر خيرها أم الدنيا اللي ما فيش غيرها عشنا في حنيها بتعيش فينا وبنعيش فيها واحنا معاها ومنا وليها واحنا اللي بدنا نخليها ارض الخير ارض الخير مصر الخير مصر الخير وحتفضل دايما مصر مصر يا غالية تسلمي دايما والدمي لنا ده انت الراية الحرة العالية وانت الحضن اللي مدفينا تسلمي لينا يا مصر يا غالية تسلمي دايما والدمي لنا ده انت الراية الحرة العالية وانت الحضن اللي مدفينا باب مفتوح لك كبير وصغير مهما قلوب تقسى وتتغير بتعيش فينا وبنعيش فيها واحنا معاها ومنها وليها واحنا اللي بإيدنا نخليها أرض الخير أرض الخير مصر الخير مصر الخير مصر الخير. ورجعنا لكم مرة تانية ومواجهة على موجات البرنامج العام ولقانا مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موضوعنا الثاني اللي هنتكلم فيه أستاذ أحمد يعني خاص بالبقعة الغالية والعزيزة من أرض مصر وهي سيناء وتحديدا حديثنا هنا عن شمال سيناء. مشروعات لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفته النواب والشيوخ مواصلتها بتستهدف مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتبني الخطط المناسبة والملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية وده من خلال توجيه استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات في شمال سيناء. لو تكلمنا أكثر بقى عن هذا الموضوع وأهمية الأهمية البالغة للتنمية في سيناء سواء شمال سيناء أو يعني أرض سيناء بصفة عامة. بص أستاذ عمرو حضرتك أكثر مني عارف سيناء دي يعني عشان نتكلم فيها محتاجة واللي بيحصل فيها يوم مفتوح مش صحيح. مش الحلقة أيام مفتوح. لكن عموما يعني على قد الوقت نحاول نختصر كده وناخد يعني عناوين شبه عامة. نعم. لان اللي بيجرى في سيناء اسطوري وتاريخي. انت قدام قطعة من الارض، بس عشان الناس برضو تتخيل وتوصل نقرب الصورة اكتر، انت بتتكلم على قطعة من الارض مساحتها 61,000 كيلومتر. يعني ايه 61,000 كيلومتر؟ يعني قد بلد حبيب المصريين بيحبوه كلهم اسمه لبنان 6 مرات. لبنان دي عايش فيها 6-7-8 مليون مواطن غير اللبنانيين اللي خارج البلاد، فيها 18 طائفة كلها. شوف مدن بقى، عد بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وكسروان وبعلبكو وجبل لبنان ووادي التفاح، اقليم التفاح ومزارع شبع، كل دول اضرب في 6 دي سيناء. فتخيل بقى لما انت بتيجي تنمي منطقة زي دي، انت بتعمل قد لبنان المفروض 6 مرات. فشوف حجم بقى الشغل الموجود. تيجي تلاقي المصاعب اللي كانت حاصلة اللي اتكلم عليها سيادة الرئيس، الارهاب بيضرب في كل مكان. ليه الارهاب بيضرب وليه سيناء؟ لانه قوة دولية وقوة اقليمية شافت انه سيناء دي لازم تفضل تفضل على طول، يعني يد مصر اللي بتوجعها. كل ما يبقى في ازمة مع مصر يضغط على مصر على سيناء ويهدد مصر في امنها القومي وفي حدودها. تفضل مصر مستنزفة طول عمرها، كل همها انها تحمي هذه القطعة من الارض. النهاردة في تصور تاني انه اللي هيحمي هذه القطعة الكبيرة من الارض هو انها تتزرع بالبشر والسكان. ده مش هيحصل الا اذا توفرت في هذه المساحة كل سبل الاقامة والحياة وان الناس تعيش. فعشان الناس تعيش في مناطق كلها صحراء وجبال هيبقى صعب جدا. المعيشة صعبة حتى على اهل سيناء نفسهم، ومفيش فرص عمل، وفي ارهاب بيضرب، وفي عصابات بتضرب، وعصابات تهريب شغاله. كان استمرار الحال زي ما هو صعب. طبعا 40 سنه من بعد السلام مع اسرائيل واحنا بنتكلم على تلميذ سيناء، مفيش حاجه بتحصل. من 2014 اتغير الوضع. انت داخل على سيناء رغم كل اللي كان فيها من ارهاب وتفجير وقتل والغام، وصلت لحد عمليتين كل 3 ايام. يعني هذه الارقام مرعبه. لما يبقى في عمليتين ارهابيتين اكمنه والغام وهجوم وتفجير وعمليه انتحاريه الى اخره، كل 3 ايام عمليتين، يبقى دي المعيشه صعبه جدا. فالنهارده شوف على المستوى شو انت حضرتك بتتكلم على الزراعه وتنميه سيناء زراعيا رايح. يعني الناس لما لازم تبقى عارفه ان في اتعمل حاجه اسمها صحراء السرابيوم، 4 انابيب رايحين تحت قناه السويس، عمق 60 متر تحت القناه، 4 متر القطر الواحده، القطر بس 4 متر رايحين عشان يوصلوا 1.6 مليون متر مكعب كل يوم، اللي هو ما حملناش على مياه النيل حاجه. لكن حضرتك فاكر مشروع معالجة أو محطة معالجة مياه المحسمة اللي اتعملت، طبعا واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، عشان تعالج يعني مياه الصرف الزراعة والصناعة والحاجات دي كلها، وتتحسن وتتعدل بتنقية ثلاثية، بتروح على سيناء عشان تزرع المساحة اللي هي تتراوح من 100,000 إلى 400,000 في الأفق بتاعها، 400,000 فدان. طبعا في مناطق تانية جوه سيناء يعني معتمدة زراعتها على الأمطار وعلى مياه جوفية، لأن جزء من المياه الجوفية في مصر جزء منها موجود في سيناء. فكل دي عوامل الزراعة في سيناء. لكن طبعا الكتلة الكبيرة لما يبقى في مشروع رايح عشان يوصل بأفق الزراعة 400,000 فدان، دي مسألة يعني مش سهلة ومش قليلة وكبيرة جدا. لان يعني مجموع اهالي سيناء في المحافظتين في حدود 1 مليون نسمة، على 61,000 يعني رقم قليل جدا، على 400,000 فدان لو كل واحد خد فدان هيبقى صعب يعني حتى تكفي. فانت محتاج تنقل الناس يستقروا ويقيموا في سيناء، وبالتالي لازم تشجعهم يروحوا. مش هتشجعهم يروحوا وهناك ما فيش كهرباء، وهناك ما فيش طرق، وهناك ما فيش صرف صحي، هناك ما فيش مباني. كل ده ما بيتعمل بقى السنين اللي فاتت. ابتديت اول حاجه بالمشروع العظيم اللي هو الانفاق اللي اتعملت تحت سيناء، وبالتالي بيه الوطن مع سيناء كسبيكه واحده. قادر في دقايق عبرت وعديت ال 15 كيلو كلهم اجمالي من اول ما تبدا تشوف الانفاق لغايه ما تخرج منها يعني ما تاخدش 6 7 دقائق بعد ما كانت بتقعد يوم علشان التفتيش والاجراءات الامنيه. كل ده سهل دلوقتي بتبقى جوه الضفه الاخرى لسينا بقى في اكتر عندك يعني في حدود 20 نقطه عبور الى سينا بعد ما كان نفق الشهيد احمد حمدي، وعندك كوبري السلام كان معطلان، وعندك كوبري سكك حديد الفردان اللي هو الكوبري اللي بيتفرد ويتركب ده اول ما تيجي تشغله وتلمه تاني بعد ما يعدي القطر ده، يعني كل النقط دي كانت عطلانه. النهارده احمد حمدي واحمد حمدي 2 واحمد منسي وجرجس ابانوب وكوبري السلام رجع تاني وغير الانفاق، فبيت الحمد لله طرق العبور لسيناء سهله جدا. تعدي تلاقي عندك كميه مشروعات طرق جوه سيناء واصله يعني الى اكثر من 1200 كيلومتر مع جهاز تعمير سيناء لوحده، في جهات تانية شغاله، في طرق تانية بتتصلح، في طرق تانية بتختصر. بعد كده تلاقي المدن عشان برضو تشغل المدن عامل مشروعات كهرباء واناره واضاءه للطرق وللمدن جوه سيناء. بعد كده عشان الناس تعرف تعيش عامل لها مشروعات الصرف الصحي. بعد كده ابتديت تعمل المدن نفسها اللي فيها الناس هتعيش، عامل رفح الجديده حتى برغم الجحيم اللي كان موجود في الارهاب في هذه المنطقه لانها كانت جزء من مثلث الرعب اللي بيسموه رفح العريش الشيخ زويد. النهارده ما شاء الله 10400 مسكن فيهم 400 مسكن على الطراز البدوي اللي هو المنزل بالحديقه بتاعته يعني اللي عايز يربي حاجاته وبتاعه ويبقى مساهم في الثروه الحيوانيه كل ده متاح. النهارده 2600 فدان بئر العبد الجديده اتخططت والحمد لله تمشي برضو غربا شويه تلاقي مدينه سلام او شارع بورسعيد اللي هي واحده من اكبر المدن في مصر 23000 فدان، ما فيش اكبر منها غير العالمين الجديده وبتسويها نجح حمادي الجديده. العالمين 40 وبعد كده وصلت 48000 فدان النهارده، وبعد كده العاصمه هي اكبر واحده في يوم 177000 فدان. فوق او شمال مدينه بورسعيد عندنا المزارع السمكيه 21000 فدان. تنزل بقى على خط القناه اللي بيحصل من تنميه في اقليم القناه لغايه ما توصل الى قريه الامل 3500 فدان متوزعه على شباب الخريجين، وبعديها بشويه الاسماعيليه الجديده اللي هي 2828 فدان اللي اتبنى فيها 52000 وحده سكنيه عشان يعيش فيها في حدود 340000 نسمه. تخش شويه على سينا تلاقي المطار البليز اللي اتعمل دلوقتي اتصلح بعد ما كان مهجور علشان الناس اللي جايه تستثمر في سواء المصانع او في مشروع اللي معمول جوه سينا الخاص بالتعدين سواء الفحم او المحاجر الموجوده هناك. عامل طبعا اكثر من في حدود 28 تجمع بدوي، وعامل اكثر من 21 تجمع تنموي. وفي جنوب سيناء يعني كلنا شايفين التطوير اللي حاصل في شرم الشيخ وبيت مدينه خضراء يعني منطقه ناغمه مع البيئه. الطرق كلها بين مدن الجنوب دهب ونويبع وشرم كلها اتعملت جامعه الملك سلمان واخد لها 30000 اول صف كده 30000 طالب كلهم محتاجين خدمات ومحتاجين يعني مساكن وإسكان وإقامة وإعاشة، وطبعا ده بيعمل حركة وبيعمل نهضة في الجنوب. كل اللي هي البنية التحتية الخاصة بالدولة المصرية اتجددت في جنوب سيناء، وبالتالي لما يبقى عندك المية موجودة، الكهرباء موجودة، الصرف الصحي موجودة، الطرق موجودة، المساكن موجودة، المصانع موجودة لأنك عامل مصانع رخام وجرانيت وعامل مصانع تجمعات خاصة بالأسمنت وخلافه وعدد من الصناعات الأخرى، وادي الصناعات الغذائية جاية، وادي بتعمل كمان ميناء العريش الكبير اللي عامل يعني قلق عند أعداء مصر وإحنا عايزينهم يبقوا قلقانين على طول الحمد لله. فأنت سينا دي رايح لسكة تانية خالص وتصور تاني خالص وغير الأول تماما، وتستاهل 600 مليار جنيه اللي اتكلم عنهم الرئيس في تنمية سيناء. صحيح. هنروح لفاصل ونقرأ موجز أنباء منتصف الساعة ونرجع مرة تانية علشان نكمل حوارنا ومواجهة على موجات البرنامج العام.

واحنا هنا امنا واحنا هنا امنا يا امنا بنقول وجب مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام ورجعنا لكم مرة تانية ومواجهة على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد رفعت، يعني كل ما بنشوف حاجة تدينا إحساس بالأمل أكتر بنسعد وبنفرح. الحقيقة حاجات كتير، يعني لما نيجي في يوم كده نصبع على الخبر حلو بيخلينا كده نفرح، نبقى مبسوطين وفي سعادة وفي يعني الأمل بيزيد أكتر وأكتر في بلدنا بإذن الله. طبعا فالنهاردة خبر جميل جدا الحقيقة، إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن إن حركة الملاحة بالقناة النهاردة الاثنين سجلت أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، وحققت أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث بتعبر النهاردة 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 من 10 مليون طن. وفريق أسامة ربيع بيقول إن الطفرة الكبيرة اللي بتشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة اللي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة. وهو طبعا بيقول إن المعدلات الكبيرة غير المسبوقة دي بتعكس بعد رؤية القيادة السياسية حول الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي على المدى القصير والمتوسط وما تحمله للأجيال القادمة من خير وفير بإذن الله. نتكلم بقى عن قناة السويس وعن الخير الوفير اللي احنا يعني دايما يعني بنأمله في الحاضر والمستقبل بإذن الله إن شاء الله. وطبعا احنا قدام يعني إدارة أنا شخصيا منبهر بالإدارة القائمة على إدارة القناة، القيادة الموجودة، يعني لأنه يعني شوف احنا من 2016 وحصلت دربكة في العالم، يعني الأول مرة أعتقد أنه في خلال سنوات قليلة تمر بكل الظروف اللي مر بها الدنيا، لأن 2016 عند حضرتك يعني انخفاض في معدل التجارة الدولية، لما انخفضت معاه أسعار البترول، لما انخفضت أسعار البترول ده معناه أن كلفة الرحلات من الشرق للغرب قلت، لما تقل التكلفة لانخفاض الأسعار الانتقال والبترول والطاقة الناس تفكر بحسبة تانية أنه العبور من مكان تاني غير قناة السويس هيبقى أوفر لأنه البترول رخيص، بدل ما يجي ويدفع رسوم طب ما يروح على سواحل أفريقيا ويعبر من آسيا إلى أوروبا من غير ما يجي لك، هو ما هيجي لك مش هيدفع رسوم، هو عنده سلع مش هتفسد، الوقت بالنسبة له مش في الدرجة التانية بعد التكلفة. حضرتك عارف في ناس عندها أولويات، ممكن يبقى الوقت عندها أهم من التكلفة لأنه في سلع غذائية وحاجات عايز يوديها، في ناس تانية عندها لأ سلع مكتبة منسوجات وحاجات مش هتفسد، فمش مشكلة عنده تتأخر لها أسبوعين زيادة لكن هيوفر رسوم القناة. فتيجي إدارة القناة تعمل إيه بقى؟ تعمل حوافز عشان تخلي التكلفة واحدة، فبدل ما الناس تروح تاخد شهر في طريق رأس الرجاء الصالح تيجي تاخد أسبوع من القناة والتكلفة اللي هتدفعها هناك في المسافة الأطول هي اللي هتدفعها في الرسوم، فيبقى التكلفة واحدة لكن الوقت المدة مختصرة أسبوع جدا بدل الشهر. فأنت قدام إدارة يعني حتى الفريق ربيع واللي قبله واللي قبله، يعني دايما ربنا بيرزقنا بقيادات يعني أولا وطنية، ثانيا يعني مستوعبة مش بس إدارة القناة لكن إدارة ملف النقل كله في العالم، فبتبقى مستوعبة وفاهمة، فقادرة يعني أي حد يحاول يأثر على القناة هي قادرة إنها تدير الملف بالشكل الأمثل اللي يخلي القناة دائما في صدارة المعابر الشرايين الملاحية المهمة اللي محدش يقدر ينافسها. تدي حوافز، ده مراجعين 18 ألف سفينة كانوا على بعد، يعني ابتدوا ياخدوا مسارات تانية. نعم. فرقم مش قليل. صحيح. وعشان كده لما نتكلم على إيرادات القناة لعدد 7 مليار دولار ودخل على 8 ودخل إن شاء الله أكبر من كده، النهاردة 650 بليون دولار شهريا، يعني إن شاء الله نكسر 8 ونكسر 9، لأن احنا لنا 5-6 سنين كل سنة نقول ده أكبر رقم في تاريخ القناة، يجي السنة اللي بعدها ده أكبر رقم في تاريخ القناة. فحصل 2016 كان انخفاض معدل التجارة العالمية، جت كورونا في 2019، جت الحرب الأوكرانية، فاحنا كل ما تحصل حاجة الحمد لله عارفين ندير صح، وعشان كده الأرقام كلها برضو التانية قياسية. يعني احنا ابتدينا بعد القناة ما اتعملت كان المعدل اليوم في حدود 42 سفينة، 43 متوصل 45، يقول لك ايه الحمد لله النهاردة كسرنا الداخلين اهو النص التاني من 50 سفينة، ولما لو كسرنا 50 كان يبقى بنعمل ساعتها مولد كبير يعني. النهاردة 107. نعم. فهو عنده حق سيادة الفريق لما يقول انه لولا القناة الجديدة ما كناش نقدر نوصل لهذا الرقم. اذا حولت ده الى عدد سفن يعني سنوية، احنا وصلنا في برضو في هذه الفترة 2016 2015 2017 كنا في حدود 17 ألف سفينة. النهاردة 23 سفينة، واحنا عايزين نحفظه للناس، بس دي عندها بها هيتغير بعد شوية. صحيح. بس خلينا واقفين عنده شوية ونحفظه للناس. 22 ألف 23 سفينة. ليه بقى؟ لأن الرقم الأطنان عكسه، هتلاقي 1 مليار و32 في المية بدل 23 32، فده معناه 1.320 مليار طن شحنات عابرة من القناة سنويا. فدي أرقام كلها قياسية وغير مسبوقة وما كانش بتحصل قبل كده. فالنهاردة الحمد لله قدر قناة السويس تثبت أنها في صدارة المعابر اللي شغالة في العالم، وأهمها وهتفضل أهمها على الإطلاق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجات شبكة البرنامج العام والانضمام إلى التلفزيون لنقل استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرئيسة وزراء الدنمارك والمؤتمر الصحفي المشترك.